الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: ومثله بعض المعربات كالأب والقسطس والمشكات. كنا هل وقع المشترك في القرآن فيما يخص الألفاظ الفقهية لم يذكروا منها إلا القروء، وأما الألفاظ الأخرى فقد ورد في القرآن بعض ألفاظ، وأما فيما ليس تحته فقه فإنه قد ورد فيه بعض، قد تقدم ذكر بعضها كعسعسة. وكذلك بعض المعربات كالأب والقسطس والمشكات، قالوا بأن هذا من المشترك. وعلى كل حال فإن قلنا بأنها معربة فكيف تكون مشتركة؟ هي تسمى معربة، والمشتركة هي التي وضعها العرب لمعنيين فأكثر، هذا هو اللفظ المشترك. وأما هذه ما يظهر فيها صفة الاشتراك. اللهم أن يقصد الاشتراك، اللهم أن يقصد الاشتراك بين اللغات، هذه مسألة أخرى. شنو المشترك؟ نقصد بالمشترك هو لفظ لمعان متعددة، لمعنيين أو معاني متعددة، هذا هو المشترك، هذا ما نقصده بالمشترك. وأما أن تتفق اللغة مثلا الحبشية أو الرومية أو الهندية على لفظين، هل هذا هو المشترك؟ هذا في حقيقة الأمر من باب اتفاق اللغات وليس من باب المشترك الذي عرفوه في أول الكلام. لما يعرفون المشترك قالوا لفظ يدل على معنيين أو معاني متعددة، هذا هو المشترك. وهنا قال كالأب، هذه الألفاظ هذه بعدين جوج بمعنى، عندها معنى واحد. ففي لغة أهل الغرب، قصد الغرب هنا هو الحبشة أو غيرها، الأب عنده الأب للحشيش، الأب يطلق عند العرب على الحشيش ويطلق في هذه اللغة الأخرى على الحشيش، فهذا الاشتراك. والقسطس يطلق على الميزان في اللغة العربية وفي اللغة الرومية، فهذا الاشتراك. المشكات يطلق على القوة التي يدخل منها الضوء بالهندية وباللغة العربية، لكنها القوة التي لا تنفذ قيل غير ذلك. على أي حال فكلمة المشترك هنا لا تظهر في هذه الأمثلة، الأب والقسطس والمشكات. الذين ذهبوا إلى أن هذا من المشترك هم الذين أنكروا أن يكون في القرآن لفظ معرب، ومذهب الأكثر من العلماء وفقاً الشافعي أن المعرب المنكر لم يقع في القرآن. المعرب المنكر هو ما ليس علماً، إذ لو كان فيه كما قالوا لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربي. هذه المسألة نوقشت كثيرا في الأصول، هل في اللغة العربية ألفاظ معربة، ألفاظ ليست عربية في أصلها وإنما عربت وأدخلت إلى العربية فكانت تستعمل فيها كما تستعمل ألفاظ العربية. ذهب بعضهم إلى أن هذا لم يقع، وأن هذه الألفاظ التي اتفقت التي قيل بأنها معربة هي مما اتفقت فيه اللغات، اتفقت فيه اللغة العربية واتفقت فيها اللغة غير مع لغات أخرى غير العربية. وهذا نظير ما تجده في كثير من اللغات، أن مثلا في الشاكة مثلا ست بمعنى سبعة، وست هي نفسها في اللغة الغربية بمعنى سبعة. كثير من الألفاظ تجدها في الشلحة وتجدها في اللغة الإنجليزية مثلا، الشلحة وفي الإنجليزية كين سميته في العربية وفي الإنجليزية بحال الزرافة الإنجليزية، بحال الأسماء ديال الحيوان في الأشياء كلها في اللغة الإنجليزية على بعضها تكون بالعربية. حاصل القول أن بعضهم انكر أن يكون الإنجيل في القرآن معربا، وقالوا بأن قوله تعالى نازلنا قرآن عربيا يستلزم عموم هذا الوصف لجميع ما فيه من الألفاظ. فلما قيل لهم أن توجد المشكات والقسطاس وما شابه ذلك من الألفاظ التي قيل بها أنها ليست عربية، قالوا هذا من باب اتفاق اللغات وليس من باب أن العرب نقلوها، وإنما اتفقوا فيها مع غيرهم. هذا قول من قال بأن المعرب والموجود في القرآن. لكن الذين جاءوا من بعد الشافعي ونظروا في هذه المسائل قالوا المعرب موجود في القرآن، حتى كتب فيه الشافعي السيوطي كتاب سماه المذهب بما في القرآن من المعرب. هذا ربما هذا العنوان حالة العنوان هو الذي وضعه السيوطي لهذا الكتاب وجمع الألفاظ التي ليست عربية في القرآن. جيد، إذن هذه المسألة في القرآن ما هو معرب، هذا هو المعنى الذي يدرس في الأصول. لكن الشاطبي في الموافقات يقول بأن هذه المناقشة ليست هي المحل الذي يجب أن يناقش، لأن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا مبنيا وماضيا على أساليب العربي وطرق تعبيرهم ومناهجهم في البيان فلما قال الله تعالى نزلنا قرآنا عربيا سد هذا الباب على كل من أراد، سد هذا الباب السؤال والاعتراض على كل من أراد أن يدعي بأن القرآن لا يمكن أن نعامله في الفهم والنظر بما يعامل به كلام العرب، بمعنى أن القرآن تجد فيه أنه يعبر بالكل عن البعض وبالبعض عن الكل، وفيه المجاز وفيه الحقيقة وفيه التقديم وفيه التأخير وفيه ضروب البيان التي فيه في الكلام العرب. فلما قال الله تعالى ذلك فتح للناس باب النظر على هذه المناهج وعلى هذه الطرق وعلى هذه الأساليب التي وردت في كلام العرب. إذ مثلا لو قلت لشخص إن بعض الآيات في القرآن استعمل فيها البعض بمعنى الكل، كل بمعنى البعض، أقول فما قال كذلك؟ ستقول هكذا يستمره العرب، فيقول لك ومن قالك بأن لغة القرآن كمثل لغة العرب؟ هذا لا يمكن. القرآن ربما تركيبه وأساليبه لكونه وحيا إلهيا لا يتفق مع أساليب العرب ولا مع طريقة تعابيرهم، فالواجب عليك أن لا تقول في القرآن إنه فيه الكل على البعض ولا البعض على الكل ولا حق المجال ولا في الاشتراك ولا في المترادف، لأن هذا تنزيل لكلام الله منزلة كلام العرب. وهذا في واقع الأمر يسد علينا باب فهم القرآن على الإطلاق، لأن إذا قلت بأن البعض لا يطلق في القرآن لماذا سوف أفسر بعض الآيات التي لا يمكن أن تفسر إلا بهذا الوجه ولا يمكن أن نأخذها إلا بهذا المعنى؟ فالكلام كلام العربي أول ما بدأ به رحمه الله الشافعي هو هذه المسألة ديال البيان، وتكلم عليها. لماذا؟ لأنها هي الأساس في الفهم. إذا قلنا بأن وجوه البيان في الكتاب والسنة على طريقة البيان العربي لا يمكن أن نفهم إلى أين نتجه، سنقف. مثلا نقول مثلا في بعض أحكام القرآن بما دل عليه الأسلوب العربي، تقول لي لا، تقول لي لا، القرآن سيدي أعظم وأجل من أن يفسر بكلام البشر وعلى أساليب البشر، أبد لهذا الكلام أن يفسر على مقتضى أنه قرآن. قال الشاطبي هذه المسألة مهمة التي يجب أن تدرس عند قوله تعالى إن أنزلناه قرآن عربيا، وأنت ترى في هذا العصر الآن من يدعو إلى مراجعة طريقة فهم القرآن على هذا السبيل كما البيان عربي، ويقول بأن القرآن لا يجوز بتاتا أن يجرى على هذا السبيل لأن هذه الأشياء ليست قضية، والتشكيك في أساليب العربي لأنه يفسر بالقرآن سيكون فيه محو لجميع ما أتى به المسلمون من الصدر الأول إلى اليوم. وهذه المسألة التي قال الشاطبي بأنها تدرس عند قولهم هل في القرآن كلام معرب، قال إن أنزلنا القرآن عربيا يجب أن يتجه إلى معنى أوسع. إن أنزلنا القرآن عربيا في ألفاظه، قرآن عربيا في أساليبه، قرآن عربيا في تركيبه، قرآن عربيا في مضامينه، قرآن عربيا في سهولته، قرآن عربيا في خطابه، قرآن عربيا في بساطة أسلوبه، في طريقة التبليغ فيه، في في في في، وعدد جميع الوجوه التي يمكن أن تؤخذ من عربيا، هذا منهجه. وعلى أي حال، ف فكلامنا إنما هو في المشترك، وإنما وقفنا على هذه المسألة لبيان أن هذه المسألة التي تدرسها في القرآن المعرب من العلماء من قال ماشي هذا هو اللي خصنا نقصوه، خصنا نقصوه في القرآن المعرب، ثم نقول لا. في القرآن ما ليس أسلوبا عربيا فنقول لا. في القرآن ما لا يجري على بيان العرب فنقول لا. هذا هو الذي قال الشاطبي يجب أن يشتغل عليه. إنا أنزلناه قرآن عربيا، هذا هو التفسير الذي اختاره رحمه الله. وما الأصوليون يقتصرون على هذه المسألة فقط، هل يوجد في القرآن لغة قوم آخرين أخذت منهم ثم عربت وأدخلت إلى لغة العرب ثم جاءت في القرآن، هكذا يدرسونه. وعلى يتحف المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، فمنهم من أثبت هذا ومنهم من أنكره وقال إنه من باب اتفاق الدعاة. وما عرفنا كيف يسمى هذا بالمشترك، ما عرفت كيف يسمى هذا، مع مرية نسمى السواح تسمي هذا مشترك له كتب ديال الأصول، ما يسمى هذه الأمثلة هذه لدرجة ابن عاصم، هذا ما يسمى حتى في شي كتاب أن توافق اللغتين يسمى مشتركا. لكن عرف هذا المشترك هو لفظ واحد تحته معاني متعددة، حال العين تدل على عدة معاني، بحال مثلا حال الجو يدل على عدة معاني، هادشي اللي تعرف في المشترك. ولكن أن نعد من المشترك الأب والقصة والمشكلة ما عرفنا ماشي مشترك، ما عرفت لأن شنو قال هنا في اللغة التعريفية نرجعوا ليه باش نشوفوا شنو هو هذا المشترك، هادشي فيه ما باقي المسألة ما عرفت حتى هذا شنو قال هنا. قال وما به المعنى فقد تعدد كالعين فهو الاشتراك ونظر، اللفظ المتحد الموضوع لمعنى المتعدد بمعنى المتعدد حقيقة في كل فرد، هذا هو المشترك. وجحت لهنا وقال بأن اتفاق اللغتين يسمى بالمشترك، واش كان في تكتب أصول هذا الشيء اللي قال هنا أن نجعل مما اتفقت فيه اللغتان فأكثر من المشترك، كان شي واحد يقول هذا الشيء؟ ولا هذا فقط في الوقوع ماشي انه من المشترك، واش عدوا من هنا من المشترك ام لا، ولا التشبيه غير في الوقوع، واش التشبيه في الوقوع ولا التشبيه في المشترك؟ ها جيد، انا مصروح انا كنقول واش هو من المشترك ولا ليس من المشترك، احنا دابا خصنا نعرفوا واش التشبيه في الوقوع ولا فانه ان هذا يسمى مشتركا. ولكن هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، يقول ومثله في الوقوع بعض المعرفات ماشي. قال وفي الكتاب منه بعض القداسة مثل قرون حكمه قد ثبت، ومثله بعض المعرفات كالأب في الوقوع ماشي في التسمية، ومثله أي المشترك مخصوص يعطف على القرون، ومثله أي المشترك في وقوعه في القرآن وعدم وقوعه وما فيه من الخلاف بعض المعربات. إذن فالتشبيه في الوقوع وليس في أن هذه الأسماء تسمى ماذا؟ تسمى مشتركا، لكن ظاهر كلامه يوهم أنه من المشترك. إذن هل هو هذا من باب التشبيه في الوقوع ولا من باب التشبيه في التمثيل؟ في الوقوع. إذن هذا هو الظاهر، إذن فلا إشكال. إذا واضح، إذن هل وقع في القرآن ما هو معرب يكون منكر من العالم نتفق عليه، وأما الأعلام فهي متفق عليه، إسماعيل وإبراهيم ويوسف هذا قالوا بأنه وقع في القرآن اتفق. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ إن فسرنا فقط من هذه الجهة واش فيه معرب ولا ما فيه معرب لا ينبني عليها شيء، وإن بنينا على هذه المسألة اللي قلنا كله بأن سناقش هذه المسألة من جهة أقوال العربية في أسلوبه في معناه في ألفاظه كلها في تركيبه في دار، هناك فوائد كثيرة فقهية تنبني على ذلك. تفكر على هذا الشيء، هل وقع المعرب في القرآن أم لا؟ المسألة فيها ذهب بعضهم إلى أنه لم يقع، وذهب بعضهم إلى أنه، والذين قالوا بأنه لم يقع قالوا إن هذا من باب اتفاقه اللغة على معنى واحد. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يجمع اللفظ المشترك وهو متعدد المعاني، بمعنى أنك تنطق بالتثنية أو بالجمع وأنت تريد معنيين أو أكثر. كأن تقول مثلا عندي عيون وأنت تقصد الباصرة والجارية والنقلين، هل هذا جائز؟ وقع الخلاف في ذلك، يعني أن الخلاف في جواز جمع اللفظ الموضوع على الاشتراك والتثنية باعتبار معنى ومعانيه، كقولك عندي عينان وأنت تريد الباصرة التي في الرأس والجارية الجلمة، أو عندي عيون وتريد الباصرة والجارية والنقدين الذهب والفضة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من قال بأنه يجوز حمله على معنيه أو معانيه دفعة أجازه، ومن منع حمله على معنيه أو معانيه دفعة منع ذلك، وهو مذهب الأكثر من النحاة، وأجازه الحريري حتى قال ربما لاستكمال الصورة أننا حينما نجمع الأفراد المتعددة في الذات، فنقول مثلا الرجال لأنهم متحدون في الذات، ولكن أو نقول مثلا انفجرت العيون، نحن نقصد عيون الماء، فهذا جائز بلا خلاف لأن هذا هو الأصل وهذا هو الذي بني عليه كلام العرب، الجمع للأفراد الذين اتحدت ذواتهم وصارت شيئا واحدا في العيون والرجال والأقلام والمثل. لكن أن نجمع العيون مع الاختلاف في الذوات هذا في واقع الأمر منعه كثير من الناس، قالوا بأنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول عندي عيون وأنت تقصد الباصرة والجارية والنقلية، قالوا هذا لا يجوز، لأن الجمع الذي ورد في لغة العرب هو الجمع الأفراد الذين تتحدث ذواتهم، تتحدث ذواتهم. الأصوليون اختلفوا وبنوا ذلك على جواز الحمل فقط، ولم يرجعوا إلى كلام العربي كما هو عادة النحوي، لأن النحوي إنما يأخذ علمه من العربي في الصحراء الذي يعيش في فلات ويتكلم بلغة الفصيحة البليغة وهو نقي في لغته ولسانه، منه تؤخذ الجواز والمنع. وما ذكروا أنه أن هذا نقل عن عربي أنه تكلم بلفظ مشترك وجمع فيه معاني الذي يتحدث عليه بهذه الصورة التي تقدمت، فكل ما نقل من الجمع تنصرف إلى الأفراد الذين تحدث أجسادهم وذواتهم. لكن الأصوليين عندهم ضوابط علمية لا ينتظرون التي يصل العربي في الصحراء، ولا أن يسمعوا أنه نقله الأصمعي ولا نقله نسائي، وإنما يرجعون إلى هذا الأمر الذي ذكرنا وهو جواز الحمل ومنع الحمل. فمن أجاز أن يحمل على جميع معانيه قال ما المانع، ما المانع من أن نجمعه بهذا المعنى، ومن قال لا يحمل على جميع معانيه بنى على ذلك أنه لا يجوز جمعه ونحن نريد به معاني متعددة. هل هذا مما تبنى عليه اللغة العربية؟ الأصل في العربية أن أهلها هم اللغويون والنحويون، هم الذين سيبينون الجواز من المعنى، لأن كل أهل العلوم يرجعوا إلى أصحابهم فيها، من كشنا نقول متى أصل إخصان نقضوا عليه اللغة، هو تجد اللغة وتجتاز فيها وعنده ضوابط علمية تخفيفها، ولكنه لا يمكن أن تكون اللغة إلا من جهة مأخذها الأصل وهو السمع، لا نقاش، وباب السماع مغلق، ما نقل هذا النقل أبدا. ما قيمة هذا القول الأصول من الناحية اللغوية؟ لا قيمة له، لأن الذي تثبت به اللغة غير ثابت. إذا كنت تثبت الحديث بالسند وسلمة المتن وسلمة السند ثم جاء في الحديث من حيث قبل مثلا بنصوص أخرى أو بموثقة نص القرآن لكذا لأبقى أن تصحح به، وإن كان المعنى صحيحا لن تنسب للرسول مثلا أنه قال كلاما، وإن كانت آية أخرى توافق على هذا المعنى ولا تؤيده، لأن من شرط نسبة صحة السند وصحة المتن. إذن الباب باب الإسناد هنا مغلق، كذلك باب اللغة، لا يوجد من تؤخذ منه اللغة إلا ذلك العربي، ذاك الذي في تلك البادية الذي انصرف إلى أغنامه وإبله وهو يحدو في الصحراء بكلام العرب، إذا وجد في كلام أنه فعل أخذ منه، وإن لم يجد أنه نطق به فإنه مرضون. أستاذ اللغة العربية هو ذلك العربي في الصحراء، لكن الأصوليون هكذا قالوا، إذا جمهورهم جوز الأخذ، إذا جمهورهم جوز الجمع، إلا أن بعض المتأخرين أجازه منهم الحريري. الحريري ليس من النحوين على كل حال، هو أديب النحو، ما عنديش مذهب في النحو، وما أعرفش علاش لماذا أعده من النحاة، قال وأجازه الحريري من الأدباء، قليل من الأدباء، حتى إن الحريري انتقد عليه كثير من الأشياء التي أوردها في المقامات، والمقامات الآن التي طبعت في مجلد واحد في آخرها النقود والردود الذي أوردها ابن خشاب عليه في آخر كتاب، الكتاب الذي قيل بأن الذي شرحه مستشرق وليس مسلم، الشرح الآن المتداول شرح صغير، قالوا بأن الذي شرحه هو مستشرق وقيل إنه نصراني، في آخر هذا الكتاب في آخر هذا الكتاب الجزء يوجد كلام ابن خشاب ينتقد فيه على الحريري وينتقده في ويرد عليه في كثير مما أورده في كثير من الأخطاء التي وقع فيها في الموافق في المقامات، ثم جاء من بعدهم الأجاب عن ابن خشاب على هذه الردود، مسألة معروفة في كتب الأدب. قال الحريري وهو يجوز هذا شد بالعين حين أعمى هواه عينه فانتنى بلا عينين، وصح أن انتقى هذا به للحريري، وهذا الثاني جانب العاصم كان عليه أن يفرق، جد بالعين حين أعمى هواه عينه فانتنى بلا عينين، جد بالعين الأولى الذهب أو الفضة، حين أعمى هواه عينه يقصد به الباصرة، فانتنى فرجع بلا عينين، ذهبت العين الأولى وهو الذهب والفضة، وذهبت العين الثانية لأنها عميت بالهوى فرجع بلا عينين، فلا هو بقي له المال ولا هو بقي له البصر، فكلاهما قد رجع بدونهما، فجمع بين العينين الأولى عين النقد والثاني العين التي يبصر بها أو عين البصيرة التي يتبصر بها. على أي حال المسألة فيها خلاف كما ترون، منه من أجاز ومن منع، هو المسألة مسألة نظر، والظاهر أنه إذا دل السياق على المراد جمعا كما عليه الحريري، وإن لم يدل السياق على المراد منع الجمع لما فيه من وقع في الالتباس. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل يجوز أن ينوب المرادف عن المرادف في رواية الأحاديث وفي نقل الأخبار وفي حكاية الكلام وفي غير ذلك من المواطن ما لم يتعبد الله بذلك المقل؟ قال يجوز، يصح أن ينوب المرادف عن مرادفه، أن يقع كل منهما مكان الآخر، مثلا كأن تضع في مكان القمح، تضع في ماذا؟ القمح تضع في محل ماذا؟ البر، وتضع في محل الأسد الليل، وهكذا، وتضع لفظا محل لفظ، وهذا لا محظور فيه بل هو جائز، ومن قال بأن ذلك لا يجوز رد إلى أن اللغة قد تكون توقيفية، وأن في الحقيقة اللغة التوقيفية لا تكون إلا ما تعبدنا الله به، أما ما تعبدنا الله تعالى به فهذا لا يجوز بتاتا، أن يبدل كألفاظ التكبير والتسليم والتشهد وما جرى مجرى ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى عبادة. هل يجوز ذلك في الأدعية؟ ظاهر الحديث المنع، لأن الصحابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، فمنعه من الرسول وقال له قل وبنبيك الذي أرسلت. استدل بعض العلماء بهذا على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، إلا أن هذا في واقع الأمر غير وارد، لأن الصحابة ما زالت تنقل عنهم الروايات الكثيرة بألفاظ مختلفة ولكن معناها واحد، وهذا دليل على أن الحديث يروى بألفاظ مختلفة. أجاز العلماء رواية الحديث بالمعنى بشروطه التي ذكرت في كتب الحديث وفي غيرها. على أي حال فإن وضع اللفظ محل اللفظ الآخر جائز ولا مانع من ذلك، وليس هذا المحظور إلا ما تعبد من الله تعالى كمقسم وحالف، فإن كل منهما يقع موقع الآخر لأنه بمعناه ولا حجر في التركيب. ما الفائدة في هذا؟ ما الفائدة في هذا؟ الفائدة في هذا أن بيان الشريعة تكون باللفظ الذي يفهمه المخاطب ولو كان فيه تبديل ذلك اللفظ، لا محظور في ذلك. فإذا ورد في القرآن لفظ وله مرادف وأردت أن تبينه للناس فلك هذا، لا حجر في هذا الأمر. فلو قلت مثلا وأقسموا بالله ثم قلت حلفوا بالله في التفسير لا كان ذلك شيئا محظورا، لأن هذا لا يعرف أقسم ويعرف حلف. ولو أنك قلت مثلا القسطاس وزعت محله مثلا الميزان، ويعني القسطاس المستقيم، فتقول الميزان المستقيم ثم كتفسر المستقيم بالعادل مثلا، هذا لا محظور، أجازه جمهور علماء المسلمين ولا منع في ذلك. أما ما تشبث به بعضهم من أن في النطق بالكلام سر، وأنه ما اختص بهذا إلا لحكمة أو لمعنى خفي، فهذا في واقع الأمر ما لا يظهر، لأن اللفظ اللغوي له مدلول واحد لا يمكن أن يكون له إلا هذا المدلول. فإذا جينا بلفظ المرادف إنه يؤدي معناه فإن شاء الله تعالى هذا فيه كفاية وغنية. لأن عندما تفسر بعض المرات بعض الناس يعترض، إذا جئت بالمراد في محل مراد في تفسير القرآن مثلا فإن البعض ينظر إليك ويقول لك الله تعالى ما قال هكذا، قال كذا، كأنه يريد أن يقول بأن هذا اللفظ لا يجوز أن ينطق به إلا على ما هو عليه، ثم إن فسرته يجب أن تفسره بدون أن تأتي بلفظ آخر محله. في تفسير يجوز كل هذه الأشياء التي منها بعض النفس ولا حجر فيها. كمقسم وحليف أقسموا لو قلت حلفوا، ولكن أن تبدل لفظ القرآن في الأصل فهذا ممنوع، هذا حرام. وما نقل من أن ابن وهب سأل مالكا رحمه الله عن قوله تعالى طعام الأثيم هل يجوز أن أقول طعام الفاجر، فقال نعم، هذا أمر فيه نظر، أمر فيه نظر، لأن بعضهم يقول ما لم تجعل عذابا في رحمتنا ورحمة في عذاب، هذه المسألة غير ثابتة. ألفاظ القرآن توقيفية ويجب أن تكون ثابتة في الرواية، ولذلك أخبار الأحاديث لا يثبت بها القرآن، وما ورد فيها فإنه ينزل منزلة الأحاديث المروية بخبر واحد. كمقسم وحالف هذا المثال، فإن كل منهما يقع موقع الآخر لأنه بمعناه ولا حذر في الترتيب. وستجد قوما أثناء نقاش بعض المباحث الألفاظ سيعترضون عليك إذا استعملت المرادف، يقولون لأن هذا غير جيد، وهذا الذي نبه المصنف عليه في هذا ليعلمه المرء حتى لا يقع له التوقف أو الجهل بهذا. ننتقل بعد أن عرفنا هذه المسائل أن المشترك واقع في القرآن، وأن المعربة أيضا واقع بعضها في القرآن، وأن جمع المشترك فيه خلاف بينهم كما تقدم ذكره، وأن المراد ينوب عن المرادف. ننتقل إلى مسألة أخرى يحتاج إليها طالب علم أصولي، وهي من المبادئ. لا، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى داخلة في المسائل المترادفة، وهي قوله: والحج والمحجوج أو ما اتبعت بسني فيه الترادف امتنع. يعني أن الترادف هل يكون بين كل معنيين أدى أحدهم المعنى الآخر، أم أن الحج يقوم مقام اللفظ الأصلي؟ يقول: هذا لم يقبلوا فيه التبادل ولا أن يوضع اللفظ محل الآخر. مثلا كأن تعرف الإنسان فتقول: الإنسان حيوان ناطق، ثم إذا تحدثت عن الإنسان أزلت كلمة الإنسان وجعلت محلها الحيوان الناطق، إن الإنسان لفي خسر، إن الحيوان الناطق لفي خسر. هذا لم يفهمه، قالوا بأن هذا لا ينوب عن هذا أبدا. الحد مع المحدود لم يجعلوه من باب الترادف، هذا أول، هذا واحد. الثاني: التابع والمتبوع كحسن البسن. حسن هو نفسه البسن، والبسن هو نفسه حسن، إلا أن البسن لا يقوم مقام حسن، ولا يمكن أبدا أن يكون أحدهما يرادف الآخر وإن اتحد معه في المعنى. وكذلك عطشان نطشان، معناهما واحد، إنما هو توكيد. ونطشان هو نفسه العطشان، إنما هو توكيد إنه، إلا أنك لا تقول زيد نطشاً كما لا تقول زيد بسن. قد تقول معناهما واحد، نعم معناهما واحد، أنا هذا يؤكد هذا، يؤكده بالإتباع، إلا أنه لا يستقل بالدلالة وحده، بل لا بد أن يتقدمه هذا كالمؤكد أنه لمعناه، وإن لم يكن متقدما له فإنه لا يحل محله. خرابا يبابا كذلك، خرابا يبابا، خراب يبابي، معناهما واحد. يبابا خرابا يبابا، ما فيش باب يبابا، ها؟ إذا ما كنش عندنا بيضة، ولكن ما فيش لغة بيضة، ما فيش لغة بيضة. يا بابا، ما هو في لغة ما كنش بيضة، بيضة ما يبا ولا كين، ما يبلش كين. بيضة ما كنش. يا بابا، يا وخرابا يا بابا، واليباب هو نفسه الخراب بداخله. وكثير المتين كذلك. نفس المعنى، إلا أنه يباب لا يحل محل خراب ولا ينوب عنه، ولا ينوب متير عن كثير كذلك. هذه الألفاظ كلها وإن كانت توكيدا لما تقدمها وهي بمعناها، إلا أنها لا تقوم محلها في النطق إذا أفرجت. قال هنا: امتنع فيه الترادف، أي ليس من قبيل المترادف على الأصح. أولا لماذا؟ لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، ولفظ المحدود يدل عليه إجمالا، فبينهما تناف في القوة والضعف، في قوة الدلالة وضعف الدلالة، في صفاء الدلالة وغموض الدلالة. إذا أردت أن يقوم الاسم محل آخر في الترادف فلا بد أن يساويه في قوة البيان وفي ضعفها. الإنسان مجمل لا تعرف شيئا من حقائقه إذا سمعته، والحيوان الناطق تفصيل، والتفصيل والشيء المفصل إذا أدرك مفصلا ليس كمثل ما إذا أدرك مجملا. فالشيء المفصل يدركه الإنسان على سعة بيان، ويكون أظهر له من الذي أدركه على إجمال، فاختلف من هذه الجهة وتفاوت في الدلالة، فلم يكن لأحدهما أن يقوم المقام الآخر في كل شيء في امتناع الترادف. هذا هو جوابهم عن منع الترادف، لأن الألفاظ وإن استوت في المعنى فإنها قد تختلف في قوة البيان وفي ظاهره. إنما نعبر إنما نستعمل هذا النوع من الألفاظ بعض البعض في التفسير وليس في النيابة. النيابة لا تقوم، لا يجوز لك أن يقوم مقام في الآخر نيابيا، معناه وقد زاد عليه بدلالة الأبيان، وقد زاد على، وإذا تجد اللغويين يراقبون المفسر فإن وجدوا أنه قد فسر اللفظ بما هو أقل منه فإنهم يلومونه، وإذا فسره بما لا يدل عليه لاموه، وإذا فسره بلازمه ناقشوه، لأن التفسير يجب أن يكون تفسيره مطبقا للمفسر، لأنه الكشف والإظهار، السفر مأخوذ من الإظهار. قال امرأة سافرة إذا سفرت عن وجهها أي أظهرت للناس وما تقول متبرجة، لأن المتبرجة أوسع من السفر. ولفظ المحدود والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح لا ينظر إليه، لأنه قال هنا ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك، ولأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه. ومن شأن المترادفين استقلال كل منهما بالمعنى على حيلته، ومقابل الأصح يمنع ذلك. إذن ما الذي هنا نظمه، ما الذي نظمه هنا ابن عاصم رحمه الله؟ نظم القول الأصح، نظم القول على صح الذي هو المرجع، هو أن المحدود لا ينوب عنه، لا الحد لا ينوب عن ماذا؟ للمحدود. حيوان ناطق لا ينوب عن الإنسان، والتابع لا ينوب عن المسبوع. واضح هذا القول هو أصح الأصح. ومقابل الأصح الذي لا ينظر إلى هذه الاعتبارات. تقول المقصود بيّنة المراد، كونه زائدا بالمدلول أو كونه غير زائدا بالمدلول أو كونه من شرطه الإتباع، أنا لا أنظر إلى هذا. فيجيز أن تقول في المترادف الحيوان الناطق محل الإنسان، ويجوز أن تضع عنده بسل محل حسن، ويجوز أن تضع نطشا محل عطشان. قال بأن هذه الاعتبارات أنا ألغيها، ولهذا قال ومقابل الأصح لا ينظر إلى هذا، أي لا ينظر إلى هذه الاعتبارات، وهو أن بين المحدود والحد تفاوت، وأن التابع لا يؤدي المعنى إلا إذا كان تابعا. قال هذا النوع الذي القول الآخر لا ينظر، لا ينظر ماذا إلى ذلك. ومقابل أصح يمنع ذلك، لأن التابع لا ومن شأن المترسل لا ومقابل أصح يمنع ذلك. تكون خاصة للمعنى، ومقابل الأصحي لا يمنع ذلك، خصنا للمعنى، لأن نحن منعناه من الترادف ممنوع، أليس كذلك؟ مقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك، ومقابل الأصحي لا يمنع ذلك، يعني لا يمنع أن يقوم أحدهما محل الآخر إلى آخر. أظن أن لام سقطت هنا على ما يظهر، ويبغى يتأكد إن شاء الكتب الأصول الأخرى في هذا، لأن هذا لن يكون منقولا إلا من المحلي أو من اللبناني أو من كذا، يجد في الإنسان هذه الأمثلة فيتأكد منها. واختلف في إفادة التابع التقوية للمتبوع، والحق أنه يفيدها وإلا كان عبثا. ما الذي يفيده إذا قلنا حسن بسن؟ فكلمة الحسن هي نفسها البسم، ما الفائدة؟ من المعلوم أن الدلالة إذا كانت قد وصلت إلى النهاية في أن اللفظ إذا توصلت دلالته في الدلالة على مدلولها أقصى درجة فإنها إن أكدت فمن باب التنصيص. ولذلك تراهم يقولون هذا اللفظ من أجل التنصيص، والتنصيص معناه جعل اللفظ نصا في معناه لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثلا تراهم يذكرون ذلك في قولهم ما في الدار من رجل، فيقول بعضهم ما في الدار رجل يكفي، فيه نفي. قال وإنما زيدت مين للتنصيص أي لرفع الاحتمال الذي قد يكون واردا بالشك في أن هذا مين ليس في نفي، قد الدعيم بأن هنا ليس فيه نفي، ولكن إذا جئنا بمين جعل النفي نصا، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذلك إذا قالوا هذا الشيء نص في موضوعه معناه أنه لا يقبل إلا معنى واحد. واللفظ إذا أدى معنى ثم أكدناه بلفظ آخر فمعناه المراد بذلك هو التنصيص. والتنصيص ما هو فائدته؟ يرفع المجاز ويثبت الحقيقة. ألا ترى أنهم يقولون بأن زيد نص، زيد نص، ولكن ما زال الاحتمال يتبعه من جهة رسالته ومن جهة غيره، مثل جاء زيد قد يكون المعنى جاءت أخباره، قد يكون معنى جهة رسالته مثلا أرسل شيء جاء زيد، فقد يطلق ويرد به المجاز. لكن إذا قلت جاء زيد نفسه، فاستعمال النفس هنا لرفع الحقيقة وإثبات المجاز وإثبات الحقيقة فيسمى حينئذ نصا. فهذا الذي قرر فيما في الدار من رجل وقرر به ما تقدم يقرر به حسن البسر، لأن ذلك حسن قد يكون فيه ما يمكن أن يشوش على معناه أو يبدل لفظه، فإذا جئت ببسر تأكدنا على تحقيق وعلى جزم بأن المقصود به هو حسن هذا المعنى الذي قصد بزيادة بسن في إثباته وتأكيده. فإن قال قائل بأن هذا بسن زيد ولا فائدة فيه، قيل له لا يمكن، إذ العرب لا تنطق إلا بما يفيد، ولذلك كان لو لم يكن له معنى لكان عبثا، والعرب لا تتكلم بما لا فائدة فيه. لغته مبنية على اختيار الألفاظ من على فائدة فيه، أي ما لا يقصدون به معنى، مش أن كل ما يقوله العرب صحيح وأنه مفيد، ولكن هو مفيد بالنسبة إليه، لأنه وإن كان يكذب عليك ولكنه يريد أن يكذب عليك، وإذا أراد أن يقول لك شيئا يضرك على في صورة ما ينفعك هو مفيد بالنسبة إليه، الفائدة الذي يريد أن يحصل عليه من الكلام حصل عليها، فلا يتقون إلا بالمفيد. والتابع والمتبع كل لفظ لموضوعين أو المتبع فقط لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه، وهذا كله في العربية زي ألفاظ من هذا الصنف. هل نقول هذا القرآن؟ هل كل تصرفات العرب وأساليبهم يمكن أن نستعملها في القرآن؟ ظاهر كلام العلماء نعم، أنه يمكن إذا وجدنا في القرآن ما يدل على التأكيد على هذا الوجه التبعية مثلا أن نقول به ولا محظور في ذلك، إلا أن البعض يقول بأنه لم يوجد في القرآن. نعم لم يوجد في القرآن مثل هذا، يقولنا نفسه زائدا ومرادفا وما شبه ذلك دون معنى زائد، هذا غير موجود، إلا أنه لو وجد وكذلك في السنة فإنه لا مانع من إسرائه على هذا الطريق، ولا يمكن المدعي أن يدعي بأن يقول بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله منزه عن أن يكون فقط للتأكيد ولا يستقل بمعنى جديد. هذا لا يمكن، لأن التوكيد موجود في القرآن ولا يستقل بمعنى جديد. وسجد الملائكة كلهم وأجمعون، فعرفنا أن القرآن يسري بناؤه على أسباب، والحمد لله رب العالمين على ذلك، هذه النعمة وقد يصنع القرآن للدفء والفهم، ولولا أنه جرى على هذا الأسلوب كيف سيكون الأمر؟ بس تفعل نبدأ أنه ستكون له لغة مخصصة وتراكيب خاصة ومعاجم مخصصة. هذا في واقع الأمر تكليف على كثير من خلق بماذا يطلق. ونزله الله تعالى هذه المنزلة للتيسير والإفاه والإدراك سبحانه عز وجل رحمة بالخلق، قبل العمل فيه بالتوكيد والإفحال والتمييز والفعيل والفعول والمضاف والتقديم والتأخير والمجاز والحقيقة والمتراضين والمشترك والتابيع والمتبوع وهكذا. فريق قلب الخلق اللي يفهمه الإنسان القرآن للذكر فإن المدكر. ولو كان رموزا، لو كان رموزا غير مضبوطة وكان الناس يتكلون فيه فقط على استفراغ الجهد في استخراج المعاني الغريبة لما وقفنا على شيء جديد أبدا. لذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى الخلق أن جعل كلامه على وفق هذا الأسلوب العربي الذي أصلا موجود مقعر مضبوط معروف مفروض موطى مهيأ، يجي الإنسان فيجده فيتعلمه بسهولة. هذا هو. ومن نعمة الله تعالى أيضا أن علماء المسلمين ضبطوا هذا وطرقوا هذا الفوضى. الله في الفوضى، كل شيء فيه أصل، كل شيء هذا اللي يقول هذا أصل شدوا فيه بتنتقلوا عليه حتى يكون دليل. هذا أصل خذوه بتنتقلوا عليه تجي نقي، هذا أصل بتنتقلوا عليه تجي دليل. كل شيء فيه أصل، كل الفضاء كل محل كل كل كل الفضاء كل شيء مضبوط بأصوله. فلذلك نقول دائما بأن هذا الأمر كثير من الناس لا يعرفون نعمته ولا يعرفون السر الذي كان عليه هذا المجهود، مجهود العلماء وطاقتهم التي أبذلت في هذا البلد. ولا قلت بنت واحد القضية، لو فرضنا مثلا أن بعض المذاهب المنحرفة قبلوا هذا الذي قبل به المسلمون، قبلوا مثلا نأخذ اللغة العربية في القرآن لا نزيد عليها ولا ننقص، وقبلوا أن كلام الله تعالى على هذه السورة التي أنزل عليها، هل ستكون هذه المذاهب الأخرى مثلا الإسماعيلية والباطنية والقديانية والشيعة، الشيعة بالمعنى ديال الروافد وأصحاب الباطنية، ماشي الشيعة شيعة علي، شيعة علي كان في الصحابة وكان في التابعين وما كان يهضروش عليه، من نصروه وقدموه هذا موجود موجود كاين في العلماء المتقدمين فيه من يرهبك. هذا ما اسمه الشيعة هو في الفهم والإدراك والتفقه واستخراج المعاني. فرضنا مثلا أن هذوك الناس ما خلوا شيء من هذا، أتنشأ هذه الطائفة؟ لن تنشأ، لن تأخذ ما كانت إلا من أجل ترك هذا المنهج. ولو وقعوا عليه كما بقي عليه التابعون والصحابة وعلماء المسلمين للسنة ما وقعت هذه الفتنة ولا خرج النص إلى هذا الطريق. لذلك فقراءة هذه الأشياء في مبادئ علوم الشرعي هي تذكير بالمنهج الأصلي الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين الصالحين منذ نشأة الإسلام إلى اليوم. يذكرك بهذا، لا رجل هذا أمر في اللغة العربية كذا من المفروض، أن في تقسيم كذا، أن الأسماء لهم كذا، كان تعامل معهم بكذا، تنخذ منهم العلم بكذا، أي قاعدة أخرى لغاية تلقاها خارج هذا عرفها المبتدع، أي قاعدة أخرى تلقاها في كتاب أخر تديرها خلاف هذا التركيز عثره مبتدع، كأنما يعلمونك منهج أهل السنة في النظر والفهم والاجتهاد والاستخراج. إذا بغيت تعرف شنو وقع قرأ الكتب الأخرى، قرأ الكتب الأخرى لأنها سلمة كيدا إلا لمن درس الشيء بحد بذلك كتبان في الأفعال، بذلك كتبان في الأفعال كل شيء كعرفها، ولكن أساس البداية في الأفعال إنما تكون من هنا. إذا ما وقعتش البدعة هنا ما يمكنش توقع هنا، لو احترمت هذه القواعد التي هنا ما وقعت تكتك فرع عن هذه. هناك يكون الفساد أولا، ثم يتمدد إلى العقائد، ثم يتمدد إلى العبادات، ثم يتمدد إلى المعاملات، ثم يتمدد إلى ما سواه. إذا صححنا هنا لا يمكن إلا أن نعرف صفة ذلك الفعل أو ذلك المعتقد في ذلك البلد أو في. ولكن إذا كنت تنظر كتب أخرى وتنظر إلى أصل عظيم من أصوله، وهو بداية يقرك لللفظ الظاهر والباطن، أول حاجة يعلمها لك لللفظ ظاهر وباطن، فهو جدك واحد المسلك. وهذا كلمة باطن راه ما عندهاش حدود، ما عندهاش شي حدود وشي ضوابط. لللفظ ظاهر يعرفه العوام، وباطن يعرفه الخواص. وأسرار القرآن لا يعرفها أهل الظاهر، وإنما يعرفها أهل الباطن. وحيلت الأمور كما يقول الإمام الحرمين رحمه الله على عناية، وعلى السير في جهالة. عندما أوقفوه في قضية الظن في الأدلة أجاب بجواب معروف، إذا تعرضت الظنون إذا تقابلت الأفهام وطارت الظنون فالأخذ بالظن الراجع يوجب الألبان، ثم استدل بالصحابة والتابعين، ثم كرر على مذهب المبتدع فقال ولسنا كمن يحيل الناس على انتظار إمام الموعود الصدور، الذي يقول نخليه هذا كلنا المسائلة لأنها إمام الموعود، وننتظرك إلى آخر ما ذكره. ثم ذكر وهذا فيه إحادة مع لعيمة مسلم في جهة كما يقول تلمذي تقريبا بحالك كما شيئت بنفض، وكان الشيء اللي قال في كتاب القرآن. من لم يقارن بين الأشياء لا يفهمها، من لم يرى زيدا الخبيث وزيدا الطيب ما أعرف شنو هي الطيب ولا شنو هي الخبيث. لذي ما تشوف غير واحد النوع تحسب هذا النوع اللي كاين. من لم يقارن بين المذاهب والآراء وأصول المذاهب المختلفة لا يعرف ماذا يقرأ ولا ماذا يدرس ولا فائدة ما يدرس. فالشيء يقول لك الشيء واحد شيء جاء من فوق شيء جاء بين، ولكن إذا قارنه بمن يقول بأن فهم الشريعة على أصولك باطلة عاد يعرف شنو هو الفائدة ديال هذيك البداية بالترسيخ لهذوك المعلومات وداك التقعيد وداك الشيء. بمجرد ما تسمع تحضر لك المنهج القديم اللي قريتي. إذا سمعت حضر المنهج ومنهجك تناقش به، ومن ورائك الجميع ذاك الأدلة وذاك الشيء اللي قريتي يعضد في الدين. على أية حال ما نود قوله هنا أن هذه الطريقة اللي ذكرنا هنا بأن القرآن لو حملنا إليه هذه الطريقة العربية وأدخلناها إلى القرآن غادي يعرف عليك بعض الناس أن في الحقيقة ماشي الاعتراض هو اللي ممنوع، الاعتراض بدون مستند هو اللي خير، هو اللي دابا خبيث. إذا قلت للإنسان إنني أقول في القرآن حسن بسل يقضي يكون موجود وأستعمل فيه نفس الطريقة في العربية يقول لك هذا أنت متجاري على كتاب الله، وما تنزل على كتاب الله، أصول الشرع هذه قرآن عربيا في تركيبه وأساليبه، الحمد لله رب العالمين الذي النعمة. ورد بعض الناس ديال سميتو ديال العصر على هذا الشيء ديال إعادة قراءة القرآن إعادة كذا، دابا راه عندهم شي أمور أرادوا أن يدخلوها في هذه التفسير ديال النصوص وشي ما يسمونه بالمصطلحات الجديدة في فهم الناس وعلم الإنسان وقراءة سميتو بدون مقدمات عقدية. كل هذه الأشياء قالوا بأنها يجب أن تدخل في علم التفسير الجديد، ولكن سبحان الله العظيم ومع كل هذا مع كل هذه الأشياء لم يأتوا بشيء يستحق الاعتبار إطلاقا، ولا قاعدة علمية بنيت واستندت لا إلى اللغة لا إلى الواقع لا إلى العقل والو. وكما كتلاقي شي واحد بالدم كيبقى يبغى عليك الهضرة، سوى أنا ما باغيش الهضرة ديالي عندك منهاج ها هو الشافعي كتب الرسالة قالها الكتاب السنة الإجماع هذا راه الأصل ديالو كذا، هذا الأصل ديالو كذا، هذا فيه القواعد الفلانية، هذا في القواعد الفنية. أنا ما باغيش الهدرة، أعطيني أشنع عن شي قائدة قولها، عندك شي مبحث علمي قولوا، عندك شي شيء قولها قولها اكتبها قولها. هذه هذه حنا كتبنا لك هناكها قرآن عربي هذا كلام الله تعتقد جاي كل معنى عربي أنه صفة قرآن عربيا وش هو ما فيش عربي ما فيش معربات ولا يحتمل المعنيين بعد العدالة في السورة كلهم تحت كلمة عربي ما خرجوش عليها ما خرجوش على هذه الكلمة هو كلام الله وكلام الله تعالى ملي كان مكتوب على هذيك التصرفات ديال الناس وعرفنا كيمشي على العربية عرفنا صحة هذه المعنى اللي خرجوا العلماء اعتضد بتفسيري اعتضد بفتوى اعتضد بطريقة اعتضد بتعليمي صحة. أعطيني شي قاعدة بحال هذه أعطيني شي قاعدة ولا جوج قولها واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة راه بغيكم تدخلوا في العلم راه صحة من ناحية العقل والواقع واللغة. حنا ما حنا ما غاديش نسدو عليكم مرحبا تفضل خذ. أما تبقى تهضر عليا بحالك تهضر عليها كتهضر مع شي واحد ما كيفهم والو وكتضرب فهمكم سطحي فهمكم غير عميق أنتم مقلدون الفقهاء التقليديين أصحاب العمائم أصحاب الكتب الصفر. يا أخي أنا من على هذه الكتب الصفر والحمر واش أنا وياك كنفهموا أش كنناقشوا أعطيني أشنو خرجتي. لا سيدي غادي نقراها نسيدي لكم بالألسنة العربية قرا بالألسنة ولا قرا بالمنخرة المهم المطلوب هو إذا كانت شي حاجة علمية ما كاين بس أنا هاد الفقهاء دابا تصحابك هما لو كان شي حاجة صحيحة ما غاديش يرحبوا بها يوسعوا المدارك ديالهم يكثروا الفهم ديالهم يكون العلم أوسع وغايقول لك لا خرجها سيدي وديرها تقعيد علمي ولا واقعي ولا حتى عقلي ما كان حتى مشكل ولكن جيت من عالو تخاطب حالك تخاطب الناس ما فاهمين لا الذهب ولا اي من هذا الحقيقه فيه ما من الظلم فيه ما من الظلم ما عدم الانصاف وهذا الشيء ما نقبلش. مرحبا بكل نظريتي مرحبا بكل علمي مرحبا بكل فهمي اما سوف نفعل سوف نبني سوف ناتي مشروعيين منه في الانتخابات سوف كذا. هذا العلم هذا ماشي ماشي ماشي مشروع انتخابي بس بقات تقول وسوف ياتي الفكر المتجدد المتنور ليزيل الفكر الظلام التقليدي الذي جثم على صدور الناس. الناس جهال لا يعرفون الاسلام هم ولا يعرفون دينهم دين الاسلام فسره لهم تفسير الارثوذكسي تفسير الجامي. يا اخي اعطيني شنو عندك يلا تفضل انت الاعلام ديالك والصحافه ديالك والشرعان ديالك والجزيم ديالك كل شيء ديالك تفضل يقول لي أشنو أتقول هذا المسلم يلا تفضل على أي حال فصل في الحقيقة والمجاز. إذا عرفنا الآن أن الأسلوب القرآني يستعمل في الأسلوب العربي وصلى الله